ولا تقوم

مولانا معلش الله يا عم الشيخ محمود سبحان الذي tarih kemudian sokmaya mı? Thank you.

تسلوش كله عسى ربكم أن يرحمكم وإن ضربتم مخلعا Thank you. محمود

يكون